بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج. تعرج والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا صونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن جميعا ثم ينجيه. كلا إنا لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. والذين هم لأماناتهم Yeah.